اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقترب الناس بكربهم وهم في غفلة معرضون لا يأتيهم

وَمَنْ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ لو كان في ما آهدة إلا

صدق الله العظيم.